بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. نعم. ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت، ويسن صلاتها جماعة، ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر. فإن نسي الترتيب بين الفوائت أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. نعم. يتكلم رحمه الله عن قضاء الفوائت وطريقة القضاء، فقال ويجب فورا، بحيث أنه ما يؤخر، ما يكون على التراخي، مجرد ما يتذكر الفريضة التي فاتته يبادر بقضائها، أو يعلم أن عليه فوائت يبادر بقضائها. كان مثلا يترك ركن ثم علم أن هذا ركن، أو كان تاركا لشرط ثم علم أن هذا شرط فيبادر بالقضاء، أو كان نائما فأول ما يستيقظ يبادر بالقضاء. هناك استثناءات فيجوز له التأخير عندها. قال ما لم ينضر في بدنه، فإذا كان عليه فوائت كثيرة فيحتاج إلى أيام من أجل القضاء. فإذا كان هناك، فإن كان سينضر في بدنه إما لتعب أو شدة إعياء وما يستطيع أن يواصل الصلاة طوال هذه الأيام، فيجوز له التأخير بحيث أنه يصلي من الصلوات الشيء الذي يستطيعه ثم يستريح. أو معيشة يحتاجها، إن كان هو يعمل بعمل وهذا العمل ينفق فيه على نفسه وعلى أولاده وزوجته، فيؤخر الصلاة ويؤخر الفوائت بهذا القدر فقط، أو يحضر لصلاة عيد. فإن حضر وجاء لصلاة العيد فيجلس، لأنه لا تسن الصلاة قبل صلاة العيد، فإن قضى الفوائت في هذه الحالة فيكره، لأنه قد يراه بعض الناس فيقتدي به ويظن أنه يصلي نافلة. قال قضاء الفوائت مرتبا أو مرتبا ولو كثرت، ولو كانت كثيرة، ولو كانت تزيد على يوم. لأن هناك من المذاهب من يقولون يرتب إن كانت خمس صلوات فأقل، أما إن زادت فلا يشترط الترتيب ولا يجب. قال ويسن صلاتها جماعة، أي أن الفائتة يسن أنها تصلى جماعة. وسيأتينا في باب صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة واجبة عند الأداء لا عند القضاء. فعند القضاء لو أن قوما فاتتهم الصلاة وصلى كل شخص وحده، عندنا في المذهب لا بأس، لا يجب، لا تجب الجماعة في حقهم، لكن الأفضل أن يصلوا جماعة. وهذا الرجل الذي فاتته الصلاة إما أن يبحث عن جماعة تصلي نفس الصلاة فيصلي معهم، سواء هم يصلون أداء أو هم يصلون قضاء مثله، ويسقط الترتيب بنسيانه. ذكر يا مشايخ شيئان في مسألة قضاء الفوائد، ذكر الفورية وذكر الترتيب. فالفورية تسقط في كم حالة؟ في 3 حالات: ما لم ينضر في بدنه أو معيشة يحتاجه أو يحضر لصلاة عيد. وذكر الترتيب، والترتيب أيضا يسقط، ذكر في 2 حالات: الحالة الأولى عند النسيان للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائد بحيث أنه نسي أن يرتب، أو نسي ما هي الصلاة التي وجبت عليه قبل، كأن يكون عليه ظهر وعصر ولا يدري هل الظهر التي وجبت أولا أم العصر. طبعا يا مشايخ ما يحتاج أني أقول، هذا واضح عندكم، لكن من باب التذكير أن المقصود بالترتيب أنه يصلي الفجر قبل الظهر إن كانت من يوم واحد، وأن يصلي صلاة السبت قبل صلاة الأحد، بغض النظر إيش هي صلاة السبت وصلاة الأحد. فلو فاتته ظهر السبت وفجر الأحد فيصلي الظهر ثم الفجر، لأن صلاة السبت وجبت أولا، وكذلك يصلي صلاة محرم قبل صلاة صفر بغض النظر عن هذه الصلاة ما هي، وهذا واضح عندكم. فإن كان عليه ظهر وعصر ولا يدري هل الظهر التي وجبت أولا أم العصر، فهنا أيضا يسقط الترتيب. أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، رجل ما صلى الفجر واستيقظ وعلى أنه سيصلي الفجر ما صلاها، نسيها حتى دخل وقت صلاة الظهر وصلى الظهر، ثم صلى العصر، ثم تذكر أنه ما صلى الفجر، يصلي الفجر الآن ولا يعيد الظهر والعصر، مع أنه لم يرتب، لأنه في الحقيقة هو آخر صلاة صلاها صلاة العشاء أمس، ثم الظهر ثم العصر ثم الفجر. هل هذا مرتب ولا غير مرتب؟ هذا غير مرتب، لكن يسقط الترتيب في هذه الحالة، يسقط الترتيب في هذه الحالة. لكن يا مشايخ ذكر هنا قيد، قال: أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة. يفهم منه أنه إذا تذكر الفائتة وهو يصلي الحاضرة فلا، فإن تذكر الفائتة وهو يصلي الحاضرة فيتمها نفلا ثم إيش؟ ثم يصلي هاتين الصلاتين، الفائتة ثم الحاضرة. إلا إذا كان في حالة قد ضاق الوقت، لأنه سيأتينا أنه يسقط الترتيب أيضا بخشية خروج الوقت. وكذلك إذا كان إماما، لو كان إماما فإنه يقطع الصلاة، لأن الإمام إذا انقلبت صلاته نفلا فسدت صلاة المأمومين خلفه. فلو أن الإمام كان يصلي حاضرة وعليه فائتة وتذكر في أثناء الصلاة أن عليه فائتة فيقطع الصلاة. لا خلاص، قال صحت ولا يسقط بالجهل، أي الترتيب لا يسقط بالجهل، لو كان جاهلا وجوب الترتيب فلا يسقط، يسقط فقط عند النسيان. ووجوب الترتيب مأخوذ من فعله عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق، أنه صلى المغرب وبعدما فرغ من صلاة المغرب تذكر أنه لم يصلي العصر وقال للصحابة رضوان الله عليهم: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ ثم قام وصلى العصر ثم المغرب. لو أن الترتيب يسقط لصلى العصر فقط، لكن إيش؟ صلى العصر ثم المغرب. يشكل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان ناسيا، ونحن نقول أن الترتيب يسقط حال النسيان، لكن عليه الصلاة والسلام في احتمال كبير أنه تذكر العصر وهو يصلي المغرب، لأنه أول ما سلم عليه الصلاة والسلام التفت للصحابة وقال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ فيتضح أنه عليه الصلاة والسلام تذكر صلاة العصر وهو يصلي المغرب، فأوجبنا الترتيب وأسقطناه عند النسيان. لأن مسألة إذا ما أسقطنا الترتيب عند النسيان لا شق ذلك كثيرا، يعني وهذا لا يقول به أحد أصلا، هذا خلاف الإجماع. يعني سنقول للإنسان أنه يقضي صلاة سنة كاملة بمجرد نسيان صلاة واحدة، صح؟ وهذا لا يقول به أحد. الحالة الثانية التي يسقط عندها الترتيب بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة. لو كان إنسان عليه فوائد كثيرة فإنه يصلي ويصلي، فهو الآن يصلي، دخل عليه الفجر وهو يصلي، فنقول له صلي، الآن الصلاة ستقام، هل يذهب ويصلي مع الناس صلاة الفجر ويسقط الترتيب؟ لا، ما يسقط الترتيب لخشية فوات الجماعة، فيستمر في قضاء الفوائت حتى يبقى على طلوع الشمس مقدار ركعتين. فإذا بقي على طلوع الشمس مقدار ركعتين يصلي الفجر الحاضرة ثم يعود للفوائت، وهكذا. قال: فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ومن أجل أن ما تكون هذه الحاضرة فائتة أيضا. فإن فاتت الحاضرة متى يصليها؟ في الأخير، واضح؟ يعني هو يصلي الحاضرة في وقتها. إذا فاتت، يعني رجل عليه فوائد ونام عن صلاة المغرب أو صلاة العصر حتى خرج الوقت، خلاص هذه الفائتة تكون بعد الفوائد التي عليه، يقضيها فيما بعد. ومسألة وجوب الترتيب في قضاء الفوائد من المفردات حتى عند كثرة الصلوات موجود عند الحنفية والمالكية، لكن ليس بهذه الطريقة. فعند الحنفية مثلا كما ذكرت لكم إن كانت خمس صلوات فأقل، ويجب الترتيب في القضاء مع عدم النسيان كالأداء، ولو في الحكم زاد المقضي عن فرض يوم فانتبه للفرض. ينبه إلى خلاف من؟ خلاف الحنفية. ولو في الحكم زاد المقضي، أي الصلوات المقضية، عن فرض يوم، اللي خمس صلوات. وهنا تنبيه: بعض الناس يكون عليه فوائد كثيرة فيترك صلاة الجماعة مع الناس. لماذا؟ لأنه عندنا في المذهب إيش؟ لا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة، فيصلي والناس يصلون ويترك صلاة الجماعة لهذا السبب، وهذا خطأ. وكان المفترض أو المسنون في حقه أنه يصلي الفوائد، يصلي الفوائد، هو الآن يصلي فوائد، إذا اقتربت صلاة الظهر وهو يصلي الفوائد، الآن يصلي فجر ظهر عصر مغرب عشاء، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، فالآن صليت الفجر توقف واذهب وصلي الفائتة، فائتة الظهر، أنت عليك ظهر فائتة صح من قبل 10 سنوات أو مدري من كم، يريد يقضي، خلاص أنت اذهب وصلي الظهر مع الناس، هم يصلون أداء وأنت تصلي قضاء. وبعض الناس ما يتنبه لهذا، بعض الناس يعني عليه مثلا قضاء أو فوائت أو كذا ويقول أنا حنبلي ويصلي ويترك صلاة، لا صلي معهم هذا، وهو يقول ويسن صلاتها جماعة، يذهب ويصلي مع الناس، هو يصليها فائتة قضاء وهم يصلونها أداء. وأنا كنت أقول هذا للناس أو لبعض الناس، بعض الناس يعني يقول أنا كنت أترك كذا أو كنت أترك شرط أو كنت أترك ركن، وأنا تعلمت إن هذا ركن، وفي الحقيقة يعني أدري أن هناك من يرخص لي لكن أنا أريد أن أقضي. طيب تقضي اقضي، فأنبهه لهذا الأمر فيكون غافلا عنه ويكون يترك الصلاة في الجماعة. ثم بعد ذلك سبحان الله وجدت أن الإمام أحمد ينص على هذا، أن من عليه فوائد وحضرت الصلاة فإنه يصلي مع الناس الفائتة وهم يصلونها أداء. وهناك رواية أخرى عندنا في المذهب وهي قوية، أن الترتيب أيضا يسقط عند خشية فوات الجماعة، وذكر هذه الرواية في الإقناع، قال وعنه يسقط عند فوات، عند خشية فوات الجماعة اختاره جماعة. ويا مشايخ متى يسقط الترتيب؟ يسقط الترتيب بخشية خروج الوقت أو بخشية خروج وقت الاختيار، ففي الظهر والمغرب والفجر واضح، وأما في العصر والعشاء يصلي العصر عند المثلين ويصلي العشاء عند الثلث، فما يؤخر العشاء إلى طلوع الفجر ولا يؤخر العصر إلى غروب الشمس، فمن كان عليه فوائد يصلي، إذا جاء المثلين يصلي العصر قبل المثلين، يصلي العصر ثم يعود للفوائد، وفي العشاء يصلي عند الثلث ثم يعود للفوائد. اقرأ ولا يجوز تأخيرها. إيه؟ قال ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز. وش اللي ما يجوز تأخيره عن وقت الجواز؟ الحاضرة، فإذا كان عندنا وقت جواز وقت ضرورة فهذا في صلاة العصر وصلاة العشاء ما يؤخر إلى الضرورة، واضح؟ ثم قال ويجوز التأخير لغرض صحيح. تأخير إيش يا مشايخ؟ ها؟ الحاضرة ولا الفائتة؟ ها مشايخ، من يقول الحاضرة؟ من يقول فائتة؟ ها هذه المسألة من العبارات المشكلة في الروض، وبعض الطلبة فهمها خطأ بسبب أن الشيخ منصور وضع الجملة في مكان كان الأولى أن يقدم الكلام هذا. وضعه لهذه الجملة هنا سببت يعني إشكال عند كثير من الطلبة. يا مشايخ، هنا يقصد الفائدة، يتكلم عن الفوائد، رجع يتكلم عن الفوائد. ظن بعض الطلبة أن الإنسان سيصلي العصر، زين، قال أنا بالخيار إما أن أصلي العصر الآن قبل المثلين بدون جماعة، أو إني سأجد جماعة بعدما يخرج الوقت المختار عند المذهب. فوش يسوي؟ ها؟ يؤخر الصلاة، صلاة العصر، من أجل وش يقول؟ يقول ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها، ويظن إن هذا يجوز التأخير، تأخير الصلاة عن وقت الجواز إلى وقت الضرورة لإيش؟ للجماعة. فيقول أنا أصلي في وقت الضرورة من أجل أن يصلي معهم جماعة، ولا أصلي وحدي في المختار. لا، صل وحدك في المختار، واضح؟ وما يجوز أنك تؤخر من أجل الجماعة، يعني ما في فرق عندنا. مثل إنسان سيصلي الفجر الآن قبل طلوع الشمس، أو هناك جماعة سيجدها بعد طلوع الشمس، متى يصلي؟ في الوقت. كذلك هنا في الوقت. يا مشايخ، المصنف الشيخ منصور عاد يتكلم إلى الكلام عن مسألة قضاء الفوائد فورا، فقال نعم يقضي الفوائد فورا، لكن يجوز التأخير في حالة، يعني هذه الحالة الرابعة لجواز التأخير. الحالة الأولى وشي؟ ما لم ينظر في بدنه، والثانية معيشة يحتاجها، الثالثة يحضر لصلاة عيد، والرابعة ما هي؟ هذه، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. فمن كان عليه فوائد فيجوز له أن يؤخر الفائتة، فيجوز أن يؤخر الفائتة لرفقة أو لجماعة يصلي معه. تمام، انتبهوا لها، مهمة جدا. إن عمو من شك في معلوم إيه نعم، هذه إذا كان يشك كم عليه من الصلوات، هو يعلم أنه بلغ في الوقت الفلاني، أو يعلم أنه أسلم في اليوم الفلاني، لكن لا يدري ما هو المقدار الذي تركه من الصلوات. هل ترك شهر أو شهر ونصف؟ فكم يقضي؟ ها؟ شهر ونصف. إذا كان المتروك كله بعد الوجوب، يعني ترك صلاة شهر أو شهر ونصف بعد البلوغ أو بعد الإسلام، فيقضي كم؟ شهر ونصف. هذه الأولى. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب، تيقن أنه وجبت عليه الصلاة ببلوغ أو إسلام قبل ذلك، قبل الترك، أبرأ ذمته يقينا، بحيث أنه يحتاط، لا يدري ترك صلاة شهر أو شهر ونصف فيصلي شهر ونصف، لا يدري ترك صلاة سنة أو سنة وأشهر فيقضي سنة وأشهر. وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. يقول أنا لا أدري متى أسلمت، أو لا أدري متى بلغت، هل حصل البلوغ في رجب أم في شعبان؟ وأنا كنت تاركا للصلوات في هذا الوقت، فأنا تركت صلاة رجب وتركت صلاة شعبان وتركت صلاة رمضان مثلا، فحينئذ هو يقول لا أدري هل أنا حصل لي البلوغ في رجب أم في شعبان، فنقول تقضي شعبان ورمضان ولا يقضي رجب، لأنه يشك في الوجوب، والأصل عدمه، بخلاف الأول، فالأول متيقن الوجوب ويشك في الفعل والأصل عدمه. واضح؟ الأولى هو متيقن أن الصلاة واجبة عليه، والأصل أنه صلى ولا ما صلى؟ الأصل أنه ما صلى، هذا الأصل. وفي الحالة الثانية هو يشك في الوجوب والأصل عدمه حتى يتيقن أنه قد وجبت عليه الصلاة. نعم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.